جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله بقولكم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل المشاركة في المسابقات سباقات القرآن الكريم بنية الفوز في المسابقة هل يعد ذلك من الرياء أو إرادة غير الله؟ على حسب نيتك، إذا كنت تريد الفخر والمباهات وإظهار نفسك وإبراز نفسك بأنك قارئ وأنك متقن، ومع ذلك تأخذ أيضا حطاما من الدنيا، فهذا نصيبك في الدنيا حصلته وأمرك في الآخرة إلى الله. أما إذا كان قصدت بذلك وجه الله وأردت أن تظهر نعمة الله وفضله عليك الذي من عليك بحفظ كتابه وأنك تعمل به لله وتعلمه لله، وما أخذته من المال نعمة تشكر الله عليها، فأنت وذاك نيتك، إنما الأعمال بالنيات. اختبر نفسك. قل السائل: ما معنى قول الله عز وجل في صفات الفقراء: لا يسألون الناس إلحافا؟ يعني شدة الإلحاح بالسؤال وعدم القناعة، وربما يكون والعياذ بالله عنده من الأموال ما يكفيه وزيادة، ومع ذلك والعياذ بالله تجده في الليل والنهار يمشي ويدور على الناس ويقف لهم بالشوارع وفي كل مكان ويدعي الفقر والفاقة والحاجة وهو كذاب، فهذا والعياذ بالله من أشر الناس. ومن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، ومثل هذا لا ينبغي أن يعطى. الله عز وجل قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ناس متسترين في بيوتهم، أرامل، أيتام، شيوخ كبار، ناس محتاجين، لكن يمنعهم الحياء والخجل من أن يسألوا، يتظاهرون بالغنى وهم أفقر الناس. هؤلاء هم الذين ينبغي أن نبحث عنهم ونعطيهم صدقات أو زكاة أو شيء. أما هذا الذي يقف للناس ويؤذي الناس بالطرقات، هذا سائل وضعت بيده شيء بسيط وما أعطيته فلا عليك، لكن احذر أن تعطيه زكاة، لا زكاة مال ولا زكاة فطر، لأنها لا تبرأ الذمة وأنت ما تدري عن حقيقته. يقول السائل ما سمع الجواب، يقول: هل توجد ما يسمى بدعة حسنة؟ لا، ما في بدعة حسنة، إما سنة ثبتت بالقرآن والسنة، وإما ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، ما في بدعة حسنة أبدا. سؤال يقول: هل يجوز أن يعمل عمرة مرتين أو أكثر؟ وآخر يقول: يريد أن أقوم بعمل عمرة لأحد الأقارب الذي توفي، هل يجوز أن أقوم بعمل عمرة عن والدتي المريضة أيضا؟ ليس من السنة أن تعمل عمرتين أو أكثر في آن واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وهم قدوتنا ما فعلوا ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم أحرص الناس على الخير وأتقى الناس، وهم ما يصلون إلى مكة إلا بأشد وأشق الأسفار. تعلمون كان سابقا ما فيه إلا الإبل والدواب الأخرى، 9 أيام من المدينة إلى مكة و9 أيام راجعين، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد، فلو كان خيرا لسبقون إليه. وأما الذي يدعي بحديث عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لها رضي الله عنها إلا جبرا لخاطرها، وإلا فقد قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. لكن لما ألحت أذن لأخيها أن يعمرها من التنعيم، لكن هل أحرم معها أخوها؟ لماذا لم يحرم؟ لو كان سنة لا أحرم، ما قاله الرسول أحرم، ولا قاله لماذا لم تحرم، ولا هو أيضا من نفسه أحرم. أنا ما أقول حرام، اسمعوا لا تنقلون عني كلام تقول أنه هو الحرام، لا أقول لا فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقون إليه. لكن نصيحتي لك ما دمت في مكة أكثر من الطواف، ولا تفوتك فريضة، فإن الفريضة بالبيت الحرام بمئة ألف صلاة يعني ثوابها، لا تقول تكفير عن مئة ألف. ما دمت في مكة لا تفوتك الصلاة وأكثر من الطواف ليلا ونهار، ودع لمن تحب. فإذا قدرك الله وأقدرك على أن تعتمر عن أمك بسفر مستقل طيب والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.